ما يقول الكثير من الناس نسمعه، يقول اعتمد على نفسك. ما تعتمد على نفسك، إذا اعتمدت على نفسك اعتمدت على ضيعة وعلى عورة وخسارة. يجب أن يكون الاعتماد على رب العالمين، تعتمد على رب العالمين وتسأله الثبات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر القتال استنصر ربه، يقول اللهم نصرك، اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة، اللهم لا تكلنا إلا إليك. فالواجب يعني أن يخاف الإنسان، لهذا العارفون كانوا يخافون، يخافون كثيرا، سفيان الثوري وغيره من العلماء الكبار كان يبكي كثيرا، إذا سئل يقول كل هذا خوف من الذنوب، يقول لا الذنوب ما تساوي عندي شيء، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه، ما أدري، سن ما يثق بهذا الشيء.